بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم وضمن سلسلة العائلة السعيدة برنامج بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجزء الأول، للأستاذ جاسم محمد المطوع، قاضي الأحوال الشخصية. الوفاء هو عنوان هذه المادة، وشخصية الحلقة هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، متمنيين لكم أسعد الأوقات مع الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نلتقي معكم اليوم ومع هذا البرنامج اللي تحت عنوان الوفاء الزوجي، وهو من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ورح نتعرض لمواقف عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في وفائه لخديجة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك نتحدث عن قصة الجني، وتابعوا معنا هذا البرنامج حتى تشوفون هذا الجني شو اللي سواه في الزوج والزوجة. وبعدها وفاء فاطمة، وقصة فاطمة قصة مشهورة حقيقة في موقفها مع عمر بن عبد العزيز، ونقف مع هذه القصة بشيء من التحليل. ثم نتعرض لسؤال: هل زواج الرجل من أخرى ضد الوفاء؟ ونناقش هذه المسألة، هل هي من الوفاء أم هي ضد الوفاء؟ ثم بعد ذلك نتعرض للوفاء عند الحيوانات، لماذا يضرب المثل دائما بأن الكلب هو أكثر الحيوانات وفاء، وهل هذا صحيح؟ ولماذا يضرب دائما بغدر الذئب، وأن العناكب من أغدر الحشرات، هل هذا صحيح؟ ثم بعد ذلك نتعرض لقصة الطائي وشريك مع النديم، وقصة جميلة جدا حقيقة في قضية الوفاء. لكن قبل أن ندخل في برنامجنا وفي عناويننا، هل تعرفون ما معنى الوفاء؟ ولماذا سمي الوفاء وفاء؟ أما سبب التسمية فلما في هذا المعنى من بلوغ الكمال وتمام المعنى، وبالتالي سمي الوفاء وفاء من بلوغ تمام الكمال. وأما معنى الوفاء فهو ملازمة طريق المواساة، أو هو صدق اللسان والفعل معا، إن يكون الإنسان مخلص وصادق وقوله يطابق عمله، وبالتالي يوصف هذا الإنسان بأنه وفي. وقد ذكر الله عز وجل آية في القرآن: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ووصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام فقال: وإبراهيم الذي وفى. حتى قال أحد الشعراء: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. شعر جميل جدا حقيقة، يوصف لنا هذا الشعر معنى الوفاء. إذن الوفاء من الأخلاق النادرة في زماننا. الآن وأنا أتكلم معكم، كل واحد فيكم يفكر معي، عندكم نموذج لزوج وفي؟ فكروا معي، عندكم نموذج لزوجة وفية؟ ها؟ استحضرتوا مثل؟ مو قاعد تشعرون أن التفكير في هذا الموضوع صعب، وأن اختيار مثال أو نموذج صعب؟ هذا دليل على أن الوفاء عملة نادرة. ولكن لو أنتم بالفعل اخترتوا الآن عائلة فيها خلق الوفاء، لا شك أن هذه عائلة متميزة. الزوج لما يكون وفي لزوجته حقيقة زوج مخلص، وهذا اليوم عملة نادرة. كذلك الزوجة إذا كانت وفية، أو الأبناء يكونون أوفياء لوالدينهم، فخلق الوفاء من الأخلاق المهمة حقيقة في حياتنا الزوجية وفي حياتنا الاجتماعية، وهي صفة من صفات الكرماء وصفة من صفات الأتقياء. وبالتالي الوفاء نتمنى أن يكون في بيوتنا وبيننا وبين أعيالنا، ونتمنى أن يكون الوفاء في علاقتنا الزوجية، وبالتالي تكون هذه العلاقة علاقة سعيدة ومستقرة. نحن نقتبس هذا المفهوم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالأخص من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونقف مع خديجة رضي الله عنها وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي معها. خمس مواقف لوفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. الموقف الأول ترويه عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح الشاة قال أرسلوها إلى أصدقاء خديجة. تقول عائشة فذكرت له يوما فقال إني لأحب حبيبها، وفي رواية إني رزقت حبها. نلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى خديجة ولا نسى مواقفها ولا نسى دعمها له. ولهذا كلنا استمعنا إلى مواقف دعم خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم والنجاحات اللي حققتها في حياتها. وبالتالي بعد وفاتها كلما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة أخذ هذه الشاة وقال أرسلوها إلى أصدقاء خديجة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى تلك المرأة ولا نسى صديقاتها لا شك أنه هذا موقف يدل على الوفاء. أما الموقف الثاني وهو موقف جميل جدا وكذلك ترويه عائشة رضي الله عنها تقول جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله من أنت؟ قالت أنا جثام المزينة، فقال عليه السلام بل أنت حسان المزينة، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال عليه السلام إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. لاحظت معاي حقيقة موقف جميل جدا ولطيف من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يتذكر خديجة رضي الله عنها، يتذكر كلماتها، يتذكر ضحكتها، يتذكر مواقفها في دعمه، يتذكر وقفتها معاه، يتذكر أنها هي أم لأولاده، يتذكر دعمها المالي، يتذكر موقفها لما نزل عليه الوحي، كيف أنها أخذتها وودتها عند ورقة بن نوفل. كل هذا الشريط يتذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقبل على هذه العجوز حبا لخديجة، وكما قال عليه السلام إن حسن العهد من الإيمان. مثل ما نقول إحنا في لهجتنا ولغتنا والله علشان خاطر فلان، والله علشان فلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع هذه المرأة العجوز تلك الوقفة. أما الموقف الثالث اللي يدل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة فيروي أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة. ومعنى هذه الرواية والفرق بينها وبين الرواية الأولى أن الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة، أما الرواية الثالثة اللي ذكرناها كان إذا أتي بالشيء، يعني أي هدية تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يوزعها على صديقات خديجة. حقيقة وين نلقى اليوم زوج يعمل هذا العمل؟ بعد وفاة زوجته يتعامل معها بنفس هذا النفس وبمثل هذا المثل. حقيقة لا شك أنه هي مثل وقيم عليا، ولذلك احنا ذكرنا في المقدمة وقلنا أن الوفاء قيمة نادرة في زماننا. لكن هل هي موجودة؟ نعم. هل هناك أزواج أوفياء اليوم؟ نعم. وهل هناك زوجات وفيات لأزواجهم؟ نعم. حقيقة مواقف جليلة جدا. أما الموقف الرابع فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة فيتتبع به صدائق خديجة فيهديها لهن. وفي هذه الرواية حقيقة زيادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع به صدائق خديجة، يعني يفكر ويخطط ويتابع صديقة صديقة وهذا حقيقة دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة وعلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. وهذا كذلك دليل على بر خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرها بعد وفاته. أما الموقف الخامس فهو موقف رهيب، سمعوا معاي، لأن موقف خطير. تقول عائشة استأذنت هالة بنت خويلد، وهالة من؟ أخت خديجة. شوف الموقف، استأذنت هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة وتذكره. الله، شوفوا معاي، تذكر خديجة من صوت هالة، فرف قلبه وحن لزوجته المتوفية الله يرحمها. وبالتالي حقيقة هذا الموقف يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كانت خديجة في ذهنه. تقول عائشة فعرف استئذان خديجة وتذكره فارتاع، فقال اللهم هال بنت خويلد. تقول عائشة فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب بهذا الموقف حتى عائشة خافت رضي الله عنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة في خديجة وكيف أنها آمنت به حين كفر به الناس وصدقته عندما كذبه الناس وواسته بمالها ورزق منها الولد. فنقول إذن هذه خمسة مواقف لوفاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها. قصة الجني. قبل لا أقول لكم قصة الجني هذا، خلوني أقول لكم ما هي علامات الوفاء الزوجي. بمعنى شلون أنا أعرف الآن أنه أنا وفي زوجتي، وكيف زوجتي تقيس علاقتي معها وتعرف أنه أنا وفي معها. إيش رأيكم ندخل في تمرين خاص مع بعض وكل واحد فينا يقيس وفاء الآخر؟ هناك سبعة علامات ممكن الزوج أو الزوجة كل واحد فيهم يقيس الآخر ويعرف هل هو وفي له ولا لا. العلامة الأولى عنوانها الدفاع عن الزوج أو الزوجة. تصير أحيانا مواقف بين الزوج والزوجة، هل الزوج يدافع عن زوجته ويحميها ولا لا؟ لو كان هو وفي يدافع، ولو كانت الزوجة وفية تدافع. يعني على سبيل المثال لما زوج وزوجة يروحون بيت أهلهم وبدأ أهل الزوج يستهزئون بالزوجة مثلا، الزوج لما يقف ويدافع عن زوجته ويتكلم ويحميها هذا نوع من أنواع الوفاء. لكن لو الزوج إذا كانت أخته تستهزئ في زوجته ولا تعيرها وهو قاعد يسمعهم مستانس وفرحان، معناته رد الوفاء، معناته ما في وفاء للعلاقة الزوجية أو للعشرة بين الطرفين. نفس الشيء الزوجة لو راحت مع زوجها بيت أهلها مثلا، واحد من أخوانها بدأ يستهزئ في زوجها ولا يتكلم عليه، وهي تقول له قلعتك زين يسوون فيك هالكلام، أنا ودي أقولك يا من زمان بس ماني قادرة، هذا معناته ما في وفاء. لكن لما يستهزئ بالزوج والزوجة تدافع عنه وتحمي عرضه هذا معناه أن في وفاء بين الزوجين. فالعلامة الأولى إذن الدفاع. أما العلامة الثانية وهي عدم التطليق من غير سبب، وهذه حقيقة مشاكل كثيرة نشاهدها إحنا في مجتمعاتنا اليوم، بعد 10 سنوات زواج، بعد 12 سنة زواج، إيه الزوج يطلق زوجته. طيب ليش طلقتها يا فلان؟ قال بس مليت. طيب ليش طلقتها؟ ما أعرف بس خلاص كافي. شدي الطلاق. أحيانا زوجة بعد 15 سنة زواج، أنا مرة والله مرت علي قضية من هالنوع، بعد 15 سنة زواج جاي يطلق تطلب الطلاق، قلت لها يا فلانة طيب شو السبب؟ قالت ما أدري بس خلاص ما بي. لا ما يصير، هذا ضد الوفاء. وبالتالي الوفاء أن نحن نحافظ على علاقتنا مع بعض ونبنيها مع بعض ونحافظ عليها. أما أني أنا أطلب الطلاق من غير سبب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير سبب لا تشتم رائحة الجنة. وهذا حديث حقيقة خطير. كذلك الرجل إذا طلق من غير سبب كذلك هذا عمل مشين. وبالتالي من علامات الوفاء الحفاظ على العشرة والاستمرار فيها حتى لو فيها سلبيات أو فيها مشاكل. أما العلامة الثالثة وهي امتداد الحب إلى ما بعد الموت، وهذا لعل مشاهد من موقف النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، أنه حتى لو تصير حالة وفاة في أحد الزوجين الحب ممتد، وأنه أنا أتذكر فلانا وفلانة تتذكر فلان وتأنس بذكراه وتحيي ذكراه، هذا كله من الوفاء. وأما العلامة الرابعة إكرام الأصدقاء سواء في حالة الحياة أو بعد الممات، فإكرام أصدقاء الزوجين لبعضهم البعض هذه من علامات الوفاء، لأنه أنا من حب لزوجتي أكرم صديقاتها، ومن وفائي لزوجتي أني أكرم صديقاتها، وكذلك من حب زوجتي لي أنها تكرم أصدقائي لما يجون البيت تقوم في واجبهم وتقوم في حقهم وتقوم في دور الضيافة، هذا كله من الوفاء في العلاقة الزوجية. أما العلامة الخامسة صلة الرحم وإكرام الأقارب، أن أبو محمد يصل رحم أم محمد، وأم محمد تكرم أقرباء محمد، هذا كله طبعا من علامات الوفاء. أما أني أنا أقطع أقربائها ولا أصل أرحامها هذا ضد الوفاء. العلامة السادسة الثناء والدعاء والاستغفار لهما، أن الزوج يثني على زوجته ويدعو لها سواء أمامها أو في ظهر الغيب، وكذلك يستغفر لها وكذلك الزوجة، وخصوصا حقيقة لحظات الفراق ولحظات الوداع ولحظات الاستقبال كل واحد فيهم يسمع الثاني كلمات طيبة وكلمات حلوة، خصوصا في لحظة الفراق وفي لحظة الاستقبال. أما تودع عند الباب روح الله لا يوفجك، ولا يقول لها يعني روحي إن شاء الله تروحين وما ترجعين، لا طبعا ضد الوفاء. بينما روح ساعة عيون الله تحرسك وإن شاء الله الله يحفظك وإن شاء الله ترجع لنا سالم، هذه الكلمات اللي تعزز من دور الوفاء الزوجي. أما العلامة السابعة فهي إنفاذ الوصية بعد الموت، هذه من علامات الوفاء. أذكر مرة كنت أعطي محاضرة بالأردن وكان الحضور تقريبا 1200 شخص، وتكلمت عن الوفاء وذكرت علامات الوفاء السبعة هذه. بعد المحاضرة يعني شخص قال لي أبو محمد كأنك تتكلم عني أنا وزوجتي. فحقيقة أنا سعدت في هذا الكلام، وما زالت هناك نماذج باقية. ذكرت محاضرة أخرى في دولة من دول أوروبا مرة، وبعد المحاضرة أخبرتني واحدة من الأخوات الحضور قالت أبو محمد هالسبع علامات اللي قلتها كأنك تتكلم عني أنا وزوجي. فأقول إذن هذه بشارة خير أن هذه العلامات موجودة بفضل الله، وهذا دليل على وجود وفاء بالفعل. أذكر من القصص يعني اللي أنا عشتها شخصيا، مرة خرجت لامرأة في البيت وهذا بحكم عملنا في المحكمة لإجراء وقفية، فسألتها وكانت امرأة كبيرة في السن يعني عمرها 79-80 سنة، قلت لها يا حجية شو بتسوين؟ قالت والله أنا عندي عمارة في السالمية هذه منطقة في الكويت أبي أوقفها. فقعدت أنا مسكت الورقة والقلم وأسجل لها الوقفية، قلت لها يا فلانة لمن؟ قالت لي زوجي. قلت لها وين زوجك؟ قالت توفى الله يرحمه من 6 سنين. قلت لها يا أم فلان وليش تبي توقفين لهذه العمارة؟ قالت يا أبو محمد أنا عشت معه 30 سنة، صدق ما سمعت منه كلمة، يعني صح أنه صار بيننا خلافات مثل ما يصير بين الزوجين، لكن حقيقة هو تاج أحط على رأسي ويستاهل بعيالي، فأنا حبيت أني أوقف لهذه العمارة حتى ياخذ هو أجر هذا الثواب والعمل وهو موجود في قبره. حقيقة أنا سجلت الوقفية وطلعت وكنت متأثر من ذاك اليوم، يعني القصة هاي صار لها يمكن 7 سنين إلى اليوم وأنا أكلمكم وأنا متأثر في هذا الموقف. إذن الوفاء موجود، لكن مثل ما ذكرنا هو عملة نادرة، وأنا أتمنى من كل زوج يسمع هذا البرنامج يكون هو وفي لزوجته، ومن كل زوجة تسمع هذا البرنامج تكون هي وفية لزوجها. أما القصة الثانية فهي قصة واحد مرة جاي يشتكي على زوجته، وتبين لي أن زوجته تصاب بصرع في السنة 8 أشهر، وأربعة أشهر تظل سليمة. فيا يقول لي أبو محمد طيب هل في علاج للصرع وهل في كذا؟ قلت له والله نعرف فلان نعرف فلان، بديت يعني أساعده. بعدين جاء أسأله سؤال، قلت له شو عندك من عيال؟ قال والله عندي أربعة. قلت له يا فلان ليش ما تطلق زوجتك؟ وأنا حقيقة حبيت أستثيره بطالع ردة فعله، عشان يقول لا يا أبو محمد أنا صار لي 12 سنة وياها، في الحالات اللي تصرع فيها 8 أشهر في السنة أنا أدير البيت وأنا الأب وأنا الأم، وهذه زوجتي أم عيالي، وفي الأربعة أشهر اللي هي تصير سليمة فيها والله إنها تعوض لي 8 أشهر ما تصرع، وهي محترمة وأم فلان ممتازة. أنا حقيقة والله تأثرت بكلامه، وهذا دليل وفاء من هذا الرجل لزوجته. فإذا نقول علامات الوفاء 7، وهذه قصص كلها حقيقة واقعية، كلها موجودة في واقعنا المعاصر اليوم. وأما وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة فذكرنا في مقدمة هذا البرنامج المواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. أما قصة الجن يا أدري كلكم تنطرونها الحين، فهي طرفة نكتة أقول لكم إياها. واحدة مرة طلع لها جني، طبعا قصة فيها مثال يعني خيالية هي، أتحملوني أنتم شوية حتى نلطف فيها الجو. فقال لها الجني يا فلانة اللي تامرين فيه أحقق لك وحقق لزوجك 10 أمثالة بشرط لك 3 طلبات. قالت خلاص. فقال لها جني شنو هو الطلب الأول؟ قالت للطلب الأول أبيك تخليني جميلة. قال لها طيب. فصارت هي جميلة وصار زوجها أجمل منها 10 أضعاف. فطلع لها مرة ثانية فقالت له أنا أبيك تعطيني 1,000,000 دينار. قال لها خلص وليس الخاطر شيء طيب. فعطاها 1,000,000 وعطى لزوجها 10 ملايين. المهم طلع لها مرة ثالثة تقريبا قالت له، فلما قال لها لي النهاش تامرين عليها هذا ترى آخر أمر، قالت له أبيك تخلي عندي جلطة في المخ صغيرة. طبعا لما صار عندها جلطة صغيرة وتعالجت زوجها الصرفي زوجها مات فنقش توفى لأنه عطاه 10 أضعاف الجلطة فانفجر مخه. طبعا لما انفجر مخه ومات راحت هي ورثت 10 ملايين. هذه طبعا الطرفة أقولها لكم ضد الوفاء الزوجي. وبالتالي نقول إذن هذه هي قصة الجني، إن شاء الله عجبتكم. بس عادة مو كل زوجة حتتمنى جني يطلع لها حتى تموت زوجها، لا، احنا نكرس مفهوم الوفاء وان تكون علاقتنا علاقة جميلة وسعيدة. وفاء فاطمة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كلنا طبعا نعرف عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد، وكيف أن حكمه كان عادل، ومعاملته لزوجته فاطمة رضي الله عنها، وأول ما استلم الخلافة أخذ مجوهراتها وأخذ عقد اللؤلؤ اللي عندها وأخذ مضاعدها وكل ما كانت تلبس من حلي ووضع في بيت مال المسلمين. فاطمة رحمها الله معروفة بنت عز وبنت عائلة كريمة، أخوها الخليفة الوليد بن عبد الملك، وكذلك الخليفة سليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، 4 من الخلفاء أخوانها. ولذلك قال فيها الشاعر بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. فهي بنت خليفة والخليفة جدها وأخت 4 من الخلفاء والخليفة زوجها، أي مكانة لهذه المرأة أن تنالها وهي في كوكبة من الخلفاء. لكن عمر بن عبد العزيز علمها الزهد ورباها على قيم وعلى أخلاق فاضلة ومنها الوفاء، ولذلك لما توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه واستلم من بعد الخلافة أحد إخوانها، جاء خازن مال بيت المسلمين وفتح بيت المال وشاهد المجوهرات اللي كانت لفاطمة رضي الله عنها، فأخذ كل هذه المجوهرات وسلمها لفاطمة رضي الله عنها. تعرفون ماذا كانت ردة فعلها؟ سلسلة بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دار البلاء، فضلا اقلب الشريط. وكلمة فيها معنى الوفاء. قالت فاطمة لخازن بيت المسلمين: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. شوف الوفاء، الوفاء الزوجي. ولذلك هذا نموذج نضرب فيه المثل حتى الواحد فينا يقتدي في الوفاء العائلي. ولهذا كيف نربي أبنائنا على هذا الخلق؟ يعني الآن الأم والأب كيف يربون أبنائهم على الوفاء؟ ترى قضية هذه مهمة جدا. خلق الوفاء، هل يمكن للأب والأم أنهم يربون أبنائهم عليه؟ نعم. وأول خطواته أن احنا نعرفهم الوفاء، وثاني خطوات التربية أن يشوفونا قدوة، يشوفونا احنا أوفياء لأمهاتنا وآبائنا، وثالث خطوة أن احنا نغير سلوكهم نحو الوفاء. ولهذا حقيقة من المواقف الجميلة موقف حصل لعمر بن موقف حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مشهد شاهد أمامه وراح تستغربون كلكم من هذا الموقف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يطوف في الكعبة حول البيت رأى رجل يطوف وعلى عاتق امرأة مثل المهل، يعني امرأة جميلة، وهو يقول: قلت لهذه جملا ذلولا موطئا أتبع السهولة، أعدلها بالكف أن تميلا، أحذر أن تسقط أو تزولا، أرجو لذاك نائلا جزيلا. فالتفت عليه عمر بن الخطاب وقال له: يا عبد الله، من هذه التي وهبت لها حجك؟ قال: ايش رايكم ايش قال؟ من هي؟ انا ادري فيكم ايش قلتم، كلكم قلتم امه، صح ولا لا؟ لكن سمعوا ايش قال. قال: امرأتي يا امير المؤمنين، وانها حمقاء مرغامه لا يبقى لها خامه. فقال له: ما لك لا تطلقها؟ يعني اذا كلها الصفات فيها طيب ليش ما تطلقها؟ لا، وحطها على ظهرك وقعد تلف فيها حول البيت. قال: إنها حسناء لا تفرك، يعني جميلة ما تكره، وأم صبيان لا تترك. شفت الكلمات؟ أعيدها لكم: إنها حسناء لا تفرك، وأم صبيان لا تترك. قال عمر: فشأنك بها، يعني الله يوفقك. فاللي أقوله حقيقة هذا منهج في الوفاء، أن نحن نقيم الإنسان بحسناته وسيئاته. نعم الزوجة أحيانا يكون لها سيئات، لكن أنا ما أتركها وأطلقها من غير سبب، وإنما أتصبر وأصبر لأنه عندها حسنات، وكذلك الزوج. وهذه حقيقة من علامات الوفاء. بل هناك قصة أخرى جميلة جدا يرويها العتبي، يقول: قال رجل من ولد علي رضي الله عنه لامرأته: أمرك بيدك، ثم ندم. فقالت: أما والله لقد كان بيدك 20 سنة، يعني الطلاق كان بيدك 20 سنة، فأحسنت حفظه وصحبته، فلن أضيعه إذا كان بيدي ساعة من نهار، وقد رددته إليك. فأعجب بذلك من قولها وأمسكها. وهذه رواية يرويها الإمام ابن الجوزي في الأذكياء. فنقول إذن الوفاء قيم، الوفاء خلق، الوفاء كنز لو كان بين الزوجين. وهذه كلها نماذج للوفاء الزوجي، اللي حاط زوجته على ظهره ويطوف فيها حول البيت، واللي بعد 20 سنة عطى لزوجته الطلاق قال لها: يبقى أمرك بيدك، ابي تطلقيني خذي راحتك، ومع هذا ما استغلت هذا الظرف، بل كانت وفية له وقالت له: لا يبا، الطلاق بيدك 20 سنة، رده خل بيدك، ولا أضيع أنا بلحظة واحدة. فأقول حقيقة مثل هذه النماذج لا شك أنها قدوة لنا، ممكن أن نربي أبنائنا وبناتنا عليها ونسمعهم هذه القصص حتى يتعلمون معنى الوفاء وبالتالي يكونوا أوفياء. الزواج من ثانية هل ضد الوفاء؟ حتى نشرح هذا العنوان فلنسمع هالقصة. خرج سليمان بن عبد الملك مع يزيد بن المهلب وكان يرافق دائما في مشيته وفي حركته، وسليمان بن عبد الملك وهو يرافق يزيد دخل إحدى المقابر فشاهد امرأة جميلة واقفة وتبكي عند قبر، فنظر إليها سليمان فأعجبته، فقال لها يزيد: يا أمة الله، هل لك في أمير المؤمنين؟ فنظرت إليهما ثم نظرت إلى القبر وقالت: فإن تسألاني عن هواي فإنه بحو ماء هذا القبر يا فتياني، وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني. فإذا هذا النوع من أنواع الوفاء. وهذه القصة اللي خلتنا نطرح السؤال: هل زواج الرجل من ثانية ضد الوفاء؟ لأن هذه المرأة رفضت الزواج وترى في زواجها أنه ضد الوفاء، لكن هل هذا المعنى صحيح؟ ايش رأيكم؟ أنا أذكر هذا السؤال طرحت على مجموعة من الرجال، تعرفون ايش كان جوابهم؟ لا، ليس ضد الوفاء. وطرحت نفس السؤال على مجموعة من النساء، تعرفون ايش كان جوابهم؟ نعم، ضد الوفاء. وأنا الآن أسألكم أنتم ايش رأيكم؟ هل أنتم مع نعم ولا لا؟ هل الزواج من ثانية ضد الوفاء أم مع الوفاء؟ حقيقة الجواب اللي أنا متبنيه، وسامحوني إن شاء الله ما أكون غلطان فيه، أن الجواب على هذا السؤال نعم ولا. كيف يعني نعم ولا؟ أولا الزواج من ثانية ليس ضد الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بزوجات أخريات، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من ثانية وثالثة ورابعة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا الوفاء، فكيف نقول أن هذا ضد الوفاء؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة بسبع ليالي تزوج أمامة رضي الله عنها، والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في اليوم الثاني من وفاة زوجته أم عبد الله تزوج، وقال قولته المشهورة: إني أكره أن أبيت عزبا. وسعيد بن المسيب رحمة الله عليه زوج تلميذه عبد الله ابنته، وذلك في ثاني يوم من وفاة زوجته. فالقضية إذن ليست ضد الوفاء، لكن متى تكون ضد الوفاء؟ أنا أقول لكم متى تكون. مرة أنا دخلت في مشكلة زوجية لرجل ظل 20 سنة مع زوجته الأولى، هي كانت غنية ومقتدرة فساهمت في مالها فاشترى بمالها أرض، ثم ساهمت بمالها فبنى بيت، فالبيت اللي بنى نص من ماله ونص من مالها، لكن الأرض من مالها. تعرفون بعد 20 سنة استوى تزوج زوجة ثانية وأسكنها في الطابق العلوي من هذا البيت. ايش رأيكم؟ هل هذا ضد الوفاء ولا مع الوفاء؟ لا شك أنه هذا الزوج ما هو وفي لزوجته، لأنه استغلها واستفاد من أموالها في الزوجة الثانية، وهذا ضد الوفاء. فإذا هل زواج الرجل من أخرى ضد الوفاء؟ نقول لا، إذا كان يتبع منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول نعم، إذا استغل الأولى في زواج من ثانية، أو استغل اسمها، أو استغل مالها، أو استغل ممتلكاتها، وبالتالي هذا ضد الوفاء. أما الوفاء فهو معنى جميل، يعني أنا حقيقة يعجبني بعض العائلات أوفياء لدرجة أنه حتى مع الشغالات والخدم أوفياء. والله يا أخوان ويا أخوات، أنا أعرف عائلة عندنا في الكويت، أقول لكم ايش سوت مع شغالة؟ عندهم خادمة يابوها لما كان عمرها 20 سنة، وظلت هذه الخادمة تخدمهم 40 سنة، كم صار عمرها؟ 60 سنة. لما تعبت الخادمة وكبرت بالسن وكثر مرضها يقول لها وقالوا لها شوفوا احنا بنسميك انت خادمة متقاعدة، ظلي عندنا في البيت تاكلين من اكلنا تشربين من شربنا وتنامين عندنا ومعاشك ماشي، ولا نبيش تخدمينا، بل بالعكس الخدامة الثانية تخدمنا وتخدمك. وظلت عندهم ومعاشها ماشي وراتبها مستمر وتاكل عندهم وتشرب عندهم وتنام عندهم إلى أن توفيت. ايش رأيكم؟ ما هو وفاء؟ نعم وفاء، اخدمتهم ما نسولها هذه الخدمة، فاخدموها بنهاية عمرها. هذا الوفاء لنبيه، نبي وفاء بين الزوجين، نبي وفاء بين الوالدين وأبنائهم، نبي وفاء في علاقتنا مع أصدقائنا، نبي وفاء في علاقتنا مع موظفينا في العمل، نبي وفاء مع علاقتنا مع خدمنا، نبي وفاء مع الجميع. ولذلك من كان فينا وفي كان قدوته الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قصته مع خديجة رضي الله عنها، وهذا هو الوفاء الذي نريد. الوفاء عند الحيوانات. يمكن بعضكم يستغرب من هذا العنوان، لكن حلو ان الانسان يكون كذلك عنده ثقافه في خلق الوفاء، مو بس عند البشر حتى عند الحيوانات. وقبل لا ندخل في الوفاء عند الحيوانات، هل تعرفون كم عدد الحيوانات في العالم؟ عدد الحيوانات كتصنيف وليس كعدد اكثر من 1,000,000. الحشرات فقط اكثر من 800,000 نوع، والأسماك في العالم أكثر من 30,000 نوع، والطيور أكثر من 9,000 نوع، والزواحف أكثر من 6,000 نوع، وأما اللبنات أكثر من 4,000 نوع. وهناك طبعا البكتيريا، وهناك الفيروس، وحقيقة أمور كثيرة رب العالمين قدر رزقها في هذا الكون. لكن الكلب ذات أعزكم الله يوصف دائما بالوفاء. حتى عند العرب في القديم من شعرهم، لما راح هذا الشاعر البدوي يصف الخليفة العباسي بوفائه، قال لأنت كالكلب في حفاظك للعهد وكالتيس في قراع الخطوب. أنا أعرف أنكم ضحكتوا، لكن هو هذا حد مسكين بعد، واحد عربي وقاعد يمدح خليفة، شو تتوقعون بالله يقول له أنهار وجداول وبساتين على حسب الظروف البيئية اللي هو عايش فيها قاعد يصف. لكن أنا اللي همني في كلمته لما وصف حفاظ الخليفة للعهد كحفاظ الكلب. ولذلك من القصص المشهورة عند الكلاب أن رجل يحكى كان مزارع وكان يستخدم هذا الكلب في الحراسة وفي مساعدته في أداء عمله، وكان يمنع اللصوص عنده أحيانا من السرقات، إلى أن كبر هذا الكلب وهذا المزارع ما أصبح يعتمد على الكلب اعتماد كلي، لأن الكلب كبر صارت حركته ثقيلة ومشيته بطيئة، وبالتالي عز منه ويستغني عنه. أفكر شو يسوي فيه، فراح خذ هذا الكلب وراح مكان بعيد ورماه، رجع إلى المدينة وإذا بالكلب في اليوم الثاني يرجع له إلى بيته. ظل يفكر شو يسوي فيه، قال ما كل أخذه وروح نص البحر وقط هذا الكلب. والله خذاه وركب مركب صغير وراح إلى نص البحر، توى يأخذ الكلب وبيرميه تلاطمت فيه الأمواج وتغير الجو وهبت عاصفة، فانكسر هذا المركب وسقط الرجل ومع الكلب. طبعا هذا الرجل ما عرف يسبح، تعرفون من اللي أنقذه؟ هذا الكلب اللي معه. قصة حقيقة تذكر في وفاء الكلاب، وبالفعل هي قصة جميلة جدا. أما العناكب فيضرب بها المثل بالغدر، ولذلك الله عز وجل قال في كتابه الكريم وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لماذا بيت العنكبوت أوهن البيوت؟ تعرفون ليش؟ لأن أنثى العنكبوت إذا أرادت الذكر تخرج له صوت، فإذا حصل الجماع وانتهت أنثى العنكبوت تسم فيموت. فإذا ولدت أنثى العنكبوت وجابت البيض وجاعت تأكل نصف أولادها. إذن بيت زوجة تقتل الزوج تأكل نصف أولادها، ما هو بيت مستقر؟ ما هو بيت مستقر؟ وبالتالي ضرب الله عز وجل فيها المثل بأنه أوهن البيوت، وهذا دليل غدر هذه العناكب. فإذا الوفاء خلق موجود في الحيوانات مثل ما هو موجود عند عالم الإنس، وكذلك الغدر. يعني من الأشياء الغريبة اليوم في الغرب أنه كثير منهم قبل وفاته يكتب ثروته ويكتب وصيته أن أمواله تذهب للكلب. ليش؟ لأنه شاهد من الكلب الأخلاق السامية والوفاء ما لم يشاهده في أمه ولا أبوه ولا أخوانه ولا أخواته ولا حتى أصدقائه. وهذا حقيقة من انحطاط العلاقات الاجتماعية في الغرب. ولهذا يعني أنا أعطيكم الآن قصة يمكن تستغربون منها. في كلب عزكم الله اسمه جونتر الرابع. هذا الكلب اشترى فيلا فخمة جدا تمتلكها المغنية الأمريكية المشهورة مادونا، واشترى هذا الكلب ب7.5 مليون دولار. جونتر الرابع وصف بأنه أغنى كلب في العالم، وتقدر ثروته اليوم، أنا أتكلم معكم الآن عام 2000، بمبلغ 200 مليون دولار. هاي ثروة الكلب. طبعا أنتم حين مستغربين أنا أدري، لكن هذا الكلب كان لامرأة ألمانية واسمها كارلوتا، وهذه المرأة الألمانية ما وجدت من يقف معها في الدنيا إلا كلبها، وبالتالي أوصت بكل ما تملك أن يذهب لهذا الكلب. ايش رأيكم؟ ايش رأيكم بهذا الموقف؟ ايش رأيكم بهالقصة؟ أعطيكم قصة ثانية لقطوة، وهذا خبرها حقيقة لافت للنظر. قطوة اسمها زيجي. هذه القطوة تمتلك أسهم في شركة استثمارية ب1.5 مليون دولار، وهذه شركة خاصة للإنترنت. تعرفون على أساس تمتلك هذه الأسهم؟ لأنه اللي أسست الشركة امرأة اسمها ريشن، وهذه موجودة في كامبريدج ببريطانيا. وهذه المرأة أثناء تأسيس الشركة مرت في 3-4 سنوات مرت في معاناة وهي تؤسس الشركة. من اللي كان يرافق هذه المرأة طوال هذه الأيام؟ هذه القطوة. وبالتالي هذه المرأة وجدت أن خير هدية تكرم فيها هذه القطة وهذه القطوة أنها تجعل لها أسهم في هذه الشركة، وبالفعل جعلت لها الأسهم، والآن هذه القطة تمتلك أسهم وتدخل أرباح سنويا. يعني بالله عليكم الآن هذه علاقات. الإنسان بدل ما يشوف ناس يكرمونه ويحبونه يكون معاهم علاقات، بدل ما يشوف زوج وزوجة وأولاد، لكن حقيقة هذه بضاعة الخسران. الخسران اللي ما عنده دين ولا عنده عقيدة، وبالتالي يلجأ إلى عالم الحيوانات ويبدأ يحول أمواله وممتلكاته للحيوانات. أما نحن بفضل الله في عالمنا الإسلامي وفي عقيدتنا وفي شريعتنا عندنا الخير الكبير اللي نستطيع أن نوازن، وأخلاقنا ما نضيعها، وإنما البوصلة تمشي بشكلها الصحيح. الوفاء خلق. نعم إحنا عندنا أنه امرأة حبست الهرة رب العالمين يعاقبها بالنار، وأنه امرأة كذلك سقت كلب رب العالمين يدخلها بالجنة. إحنا عندنا علاقة مع الحيوانات ونكرمهم ونكون أوفياء لهم، لكن ما هي بالطريقة اللي تكلمنا فيها في علاقة الغرب مع حيواناتهم، بحيث أنهم استبدلوا البشر وأخذوا بدلهم الحيوانات. قصة الطائي وشريك، هذه قصة جميلة جدا تذكر في كتب الأدب والتاريخ العربي والإسلامي وكنا طبعا نعرف النعمان بن المنذر، وهو كان أحد الأمراء والحكام، وخصص يومين. اليوم الأول في مملكته كان يسميه يوم البؤس، واليوم الثاني يسميه يوم النعيم. فكان يطلع في يوم البؤس، اللي يشوفه يحكم عليه بالإعدام، ويوم النعيم الناس طبعا مستانسة وتتحرك وتخرج برا المملكة ولا في أي مشكلة في الموضوع. في يوم من الأيام النعمان بن المنذر وكان برفقة شريك وهو نديمة خارجين مع حراسهم، وإلا في رجل اسمه الطائي، أبناء مساكين صغار في السن وياعوا محتاجوا الأكل. فزوجته قالت له: يا طائي اطلع وشوف لنا أكل حق الأطفال. قال لها: بس اليوم يوم بؤس، أنا خاف أطلع، النعمان يشوفني احكم علي بالإعدام. فقالت له زوجته: يا فلان الآن عيالنا بيموتون، اطلع روح. فطلع هذا الطائي ويقدر الله عز وجل أنه النعمان يشوفه، قال: تعال، أليس اليوم يوم بؤس؟ قال: نعم. قال: ولكن يا أيها الملك، إن لي صبية صغار وأهلا جياع. فلما وصف له هذا الوصف الملك قال: لا والله أنا ما أعذرك، لا تقول لي عيالك ولا تقول لي مرتك، أنت اليوم حكمك إعدام خلاص. فقال له حق الملك، قال: طيب أنا ما عندي مانع، ممكن أستأذنك أني أوصل الأكل لزوجتي وعيالي وأرجع لك؟ قال له الملك النعمان: أنا ما عندي مانع إذا كان أحد ضامنك أو أحدك فلك. فالتفت هني طائي على شريك وقال له: يا شريك ابن عدي، ما من الموت انهزام، من لأطفال ضعاف عدموا طعم الطعام، بين جوع وانتظار وافتقار وسقام، يا أخا كل كريم أنت من قوم كرام، يا أخا النعمان جد لي بضمان والتزام، ولك الله بأني راجع قبل الظلام. فلما قال له هذا الكلام في هالحالة طبعا تحمس شريك وقال له: خلاص يبقى روح ود الأكل لزوجتك وعيالك وأنا ضامنك، بس شرط ترجع قبل الغروب. قال له: توكل. والله وراح، والنعمان الملك أخذ شريك وهو الضمان والكفيل. إلى أن قربت الشمس في المغيب التفت الملك النعمان على شريك قال له: يلا جهز نفسك، خلاص حكم الإعدام بدل لا يروح لصاحبك راح يجيك لأنك أنت الضامن. فالتفت شريك ولا يشوف شخص من بعيد، فقال حق النعمان: ممكن دقيقة تمهلني، يمكن هذا الشخص يطلع هو الطائي. قال: لا كذلك. فانتظر، وإذا بالطائي يقبل. فلما وصل الطائي وقف وقال: يا أيها الملك مر بأمرك، خلاص أنا جاهز، اترك سبيل شريك وأنا جاهز لحكم الإعدام. فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال: والله ما رأيت أعجب منكما، أما أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء مقاما يقوم فيه ولا ذكر يفتخر فيه، وأما أنت يا شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء، فلا أكون أنا ألأم الثلاثة، وإني قد رفعت يوم بؤسي عن الناس ونقضت عادتي كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك. فقال الطائي: ولقد دعتني للخلاف عشيرتي فعددت قولهم من الأضلال، إني امرؤ مني الوفاء سجية وفعال كل مهذب نفضالي. فقال له النعمان: ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف نفسك؟ فقال: ديني، فمن لا وفاء فيه لا دين له. فأقول إذن هذه كلمة نختم فيها لقاءنا اليوم: فمن لا وفاء عنده لا دين له. ولهذا نحن نتعلم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خلق الوفاء، ونتمنى أن يكون هذا الوفاء بين الزوجين ويكون كذلك بين الوالدين وأبنائهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن تكونوا جميعا أوفياء، وحتى تصبح السعادة عادة. مع السلامة. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع.